بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة التاسعة من محاضرات سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. أي أن ما تحدث عنه قبل ذلك كائن يوم القيامة، يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب. الطي رد بعض أجزاء الجسم اللين المطلوق على بعضه الآخر، وضده النشر. السجل له عدة معاني تحدث عنها أهل التفسير في كتبهم، فقد يطلق على الصحيفة التي يكتب فيها، وقد يطلق على كاتب هذه الصحيفة، وقيل إنه اسم ملك في السماء ترفع إليه صحائف الأعمال فيحفظها. نعم، وقيل إنه أحد الكتبة، أحد كتبة الوحي الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه السجل، وهذا من أنكر الأقوال وأغربها. تفسير لهذه الآية الكريمة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها. يبقى للكتب اللام بمعنى على، كقوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي وتله على الجبين. إن طي السماء مقدور لله جل جلاله، ميسور له، كما يطوي الكاتب صحيفته على ما كتب فيها وعلى ما تحويل وعلى ما تحمله وتحويه من مكتوبات. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده حقا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ابن عمر يقول فيما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بيمينه. و في الباب حديث عبد الله بن مسعود أن حبرا من الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إننا نريد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد جمع بعض المحدثين المواضع التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، جمع ذلك في كتاب سماه مشارق الأنوار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. ابن عباس يقول: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله جل جلاله يطوي السماوات كما قلنا على اتساعها وعلى عظمتها، كما يطوي الكاتب للسجل الورقة المكتوب فيها فتنثر نجومها ويكور شمسها وقمرها وتزول عن أماكنها. كما بدأنا أول خلق نعيده، أي أن إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم، فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موتهم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم أمين. وكل ذلك كائن لا محالة يوم القيامة، يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأهم سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنا كنا فاعلين. وفي حديث ابن عباس إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأكون كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال الله جل جلاله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يخبر الله جل جلاله عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من سعادة الدارين ومن وراثة الدارين، كقول الله جل جلاله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أو قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، أو كقول الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أخبر الله جل جلاله أن هذا مسطور في الكتب الشرعية وفي الكتاب القدر الأول. الزبور ما زبر ما كتب ولشار به إلى الكتب السماوية المنزلة، والذكر يقصد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله بالقلم فيه مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا الوعد الإلهي الكريم مسطور في كتب الله الشرعية ومسطور في كتابه القدري الأول. ولقد كتبنا في الزبور الكتب الشرعية من بعد الذكر الكتاب القدري أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ابن عباس يقول أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض وأن يدخلهم الجنة وهم الصالحون. وقد أنجز الله وعده لنبيه في الدنيا فوطأ لأمته أكناف الأرض في مشارقها ومغاربها وفتح نصف الأرض في نصف قرن وعاشت أمة الإسلام العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. محمد إقبال يخاطب المسلم يقول له أنت رب الجنود، أنت فتى الميدان، أنت المغزى وأنت القضية، إن في السماء جندك لو تدري، إن في السماء جندك لو تدري استغليت هذه الجندية، فإلى ما تظل عبدا لدنياك ما بين ذلة وبلية. قيمة المسلم الأبي معان كتبتها المشيئة الأزلية، فحرام أن يرخص الثمن الغالي وتستعبد النفوس الأبية. أنت ما زلت سيدا وستبقى سيد الكون أولا وأخيرا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويلخص الطبري معنى هذه الآية في تفسيره فيقول ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل خلق السماوات والأرض. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، لمنفعة ولكفاية لمن عبدوا الله جل جلاله بما شرعه، بما أحبه، بما ارتضاه، بمن آثروا طاعته على طاعة أهوائهم وشياطينهم. ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، وهذا مقتضى الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. مقتضى الشهادة لله بالوحدانية أن لا تعبد إلا الله وحده، مقتضى الشهادة لمحمد بالرسالة أن لا تعبد الله إلا كما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله رحمة للخلق كافة، فمن قبل هذه الرحمة ومن شكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من رد هذه النعمة، من جحدها خسر الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ألا ذلك هو الخسران المبين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. الله جل جلاله قال في صفة القرآن: قل للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وفي حديث أبي هريرة: نعم، قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما تنمر أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من بين أظهرهم، ثم أرادوا أن يلاحقوه إلى المدينة وأن يهيجوا عليه أهلها، قال لهم المطعم ابن عدي: والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي طردتم، وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه. المطعم ابن عدي هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوق 70 أسيرا إلى المدينة: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. إن المطعم عاش كافرا ومات كافرا، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكنه كان من نبلاء الناس في مكة، وهو صاحب هذه الكلمة قالها لأبي سفيان: والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي طردتم، وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا، وذكر له أنه دخل في جواره يوم عودته من الطائف وهو لا يدري، أهل الطائف ردوه وأغلقوا دونه أبوابه، وأهل مكة يفعلون به ما يفعلون، فأرسل إلى المطعم بن علي: هل أدخل في جوارك؟ قال له: نعم. وأمر أولاده أن يخرجوا في السلاح وأن يحيطوا بالنبي حول الكعبة، ثم قال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد. وكان من بين من سعوا في نقض صحيفة المقاطعة الظالمة، الموقف دي تجمعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتذكرها يوم بدر وقال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أيما رجل سببته في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. سيدنا حذيفة كان في المدائن، كان يذكر أشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، يعني صدق ولا كذب، يعني يا الله أعلم، يعني هو يعرف ما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه: ويرضى، فيقول في الرضا لناس من أصحابه: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي، أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. وهذا مما صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. لو سأل سائل: وأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ رحمة للعالمين دخل فيها من آمن به ومن كفر به. فلو قال قائل: وأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ ابن عباس يقول: من آمن بالله واليوم الآخر كتبت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقسف. هل تعلمون أن الذين كذبوا أنبياءهم من قبل أهلكهم الله بسنة عامة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لكن الله جل وعلا أكرم نبيه ألا يهلك أمته بسنة عامة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، نعم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. فمن لم يؤمن بالله ورسوله من رحمة النبي بأمثال هؤلاء، مما جعله الله رحمة من خلال نبيه بأمثال هؤلاء، أنه لا يصيبهم العذاب العام وعذاب الاستئصال والإهلاك العام والإبادة العامة التي أصابت الأمم السابقة. من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ ونحوه. ثم قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. المشترك الإيماني العام ضمنه الله كل كتاب أنزله، بعث الله به كل نبي أرسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهل أنتم مسلمون، أي متبعون على ذلك مستسلمون ومنقادون له؟ فإن تولوا لم يقبلوا منك ما جئت به من البينات والهدى، فقل آذنتكم على سواء، إن تركوا ما دعوتهم إليه أعلمهم أنك بريء منهم كما أنهم براء منك، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أو كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، أي أعلمكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، هو وقع لا محالة لكن لا علم لي بقربه أو بعده. إن أدري يعني ما أدري، ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، هو واقع يقينا لكن لا أدري أيكون قريبا أم يكون بعيدا. والله جل وعلا قال له عندما قال يوم أحد: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وأدموا وجهه؟ فقال الله جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء، مش شغلك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. شغلك تستمسك بالذي أوحي إليك، واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الظواهر والضمائر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى حين، إلى أجل مسمى، قال رب احكم بالحق. الله لا يحكم إلا بالحق، افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. نعم، يقول قتادة: كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل ما قالوا. وزيد بن أسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد غزاة يقول رب احكم بالحق، افصل بيننا وبين هؤلاء البغاة المعتدين، افصل بيني وبين من كذبني من مشركي قومي وكفر بك، وجيش الجيوش لحربي ولقتالي بإحلال عذابك ونقمتك بهم. وهذا هو الحق الذي أمر الله تعالى نبيه أن يسأل ربه الحكم به، وكما قلنا هو نظير قول الله سبحانه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ابن عباس يقول: قال رب احكم بالحق، لا يحكم بالحق إلا الله، إنما استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، ربنا الذي يرحم عباده ويعمهم بنعمه، أستعينه عليكم فيما تقولون، فيما تصفون من قولكم لي، فيما أتيتكم به من عند الله، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يتذكر أول السورة: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أو قولكم بل افتراه بل هو شاعر، وفي كذبكم على الله جل ثناؤه، وقولكم اتخذ الرحمن ولدا. الله جل وعلا يفصل بيننا وبينكم يوم القيامة، وقد يعد لكم عقوبة بعض ذلك في الدنيا، وإليه يرجع الأمر كله، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، وقد فرغنا من تفسير سورة الأنبياء. إن شاء الله نستقبل غدا تفسير سورة الحج بإذن الله تعالى. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.